السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل حياة إن الإنسان يعيش مع القرآن، والعيش مع القرآن الكريم مستويات. واحد عايش مع القرآن الكريم تلاوة وترتيل، وإذا قرأ يتباكى ويبكي، فعايش مع القرآن، القرآن بيسعده سعادة غير طبيعية. وده إذا قرأ وإذا سمعته حسبته يخشى الله. وكان أحد الصالحين بتلاوة القرآن بس، لما يقرأ القرآن الكريم كانوا بيعلقوا يقولون: كنت إذا سمعته شعرت وكأنما حيزت لك الدنيا من جمال صوته ومن خشوع قلبه ومن جميل تلاوته. طيب، يبقى دي مسألة العيش مع القرآن بالجانب ده. الأرقى من ده فهم القرآن، أعلى حاجة في الدنيا، الجنة الحقيقية للإنسان لما يفهم القرآن الكريم. لما تفهم القرآن هي جنة حقيقية، تفهم القرآن الكريم عايش جنة، عايش سعادة ملهاش مثيل، جنة فهم القرآن الكريم. طيب، هل هناك علاقة بين فهم القرآن وبين إخلاص العمل لله؟ أجل، تعرفين القرآن ربنا وصفه بقوله: وإنه لكتاب عزيز. يعني عزيز؟ لا يؤتى فهمه العصاة. واحد عاصي مش يفهم القرآن، واحد مع القرآن وكويس واتفتح له القرآن، أول ما يزل بمعصية يتمنع عنه القرآن الكريم. بل أحيانا مش قصة معصية، يقل شوية في المنزلة فيتحبس عنه باب فهم كان مفتوح لي. كان أحد العلماء الكبار، عبد الله بن المبارك مثلا، كان يقول: كنت أوتيت فهم القرآن فلما قبلت السرة سلبته. يعني إيه؟ يعني بقول إدى مرة درس ناس كلها تأثرت بيه والحاكم سمع بيه فاداله مال فقابل هذا المال، فالمستوى ده من فهم القرآن سلبه. القرآن الكريم المخلص لما بيعيش ويفهمه بينتج عنه حاجة عظيمة جدا جدا. سيدنا عبد الله بن عباس بيقولوا عنه: لقد فسر عبد الله بن عباس سورة النساء لو سمعها الفرس والروم والديلم لأسلموا. يا ترى ايه السر؟ قال الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. الكلام ده قالوا عن ماذا؟ عن القرآن الكريم. لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض المفسرين: لا يمسه إلا المطهرون، أي لا ينال فهم معاني إلا من طهر قلبه لله، إلا من خلص قلبه لله، لا ينال فهم معانيه، استوعبش معاني القرآن الكريم إلا صاحب القلب الخالص المتجرد لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص بيفتح لك القرآن، يفتح لك فهم القرآن، يفتح لك تدبر القرآن، يفتح لك تلاوة القرآن الكريم، يفتح لك حفظ القرآن الكريم. الإخلاص والتجرد ومعايشة، يعني الإنسان يكون كده عايش لربنا سبحانه وتعالى، مخلص في عبادتك، مخلص في طاعتك، مخلص في تلاوتك، مخلص. فالقلب عشان يؤتى كلما صفى، كلما أخلص لله عز وجل، فتح له باب الفهم، مش بس في القرآن الكريم، لا، الفهم في الدين، الفهم في العلم، الفهم في الفقه، وأعلى الفقه إنك تفقه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.